أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا بالعلم عاملين. ثم ذكر عليه السلام الفرض السادس، وهو غسل اليدين مع المرفقين وما حاداهما من يد زائدة. غسل اليدين مع المرفقين، المرفق هو إسفال العضد وأعلى الذراع، الكرسوع، اسمه مرفق. مرفقين لأنه مرفق في اليمين ومرفق في اليسار. على أصلها الكرسوع إنه عظمين، نهاية عظم الذراع نهايته هنا، وإسفال عظم العضد هنا. فعظم العضد ما هو من اليد، ما هو واجب غسله، لكن هو واجب غسل العظم الذي من الذراع، ما بيتميز لأنه مغطى العظم باللحم. واجب غسل المرفق كله بجل الاحتياط على العظم الذي من الذراع على اليد، لأن اليد قد نص القرآن على واجب غسله. وما حاداهما من يد زائدة، يعني ما كان مقابل اليد مقابل المرفقين من يد زائدة. إذا بهيت هنا زائدة على هذا اليد، فالواجب غسلها معها، لكن إذا كانت مقابلها لهذا اليد. أما هنا إذا ما بلا زيادة في العبد وما وصل، ما قابل المرفق، ما وصل عند المرفق، فلا يلزم غسل، لأن العبد ما هو واجب غسل. ما حاداهما يعني ما قابل المرفقين من يد زائدة تكون مقابلها لليد، المهم جو منبت في اليد. فإذا كان المنبت في العضد فإن وصلت أولا امتدت، إذا هي يد زائدة امتدت لما وصلت تول اليد فيجب غسله، غسله مما يقابل المرفق، ما يقابل المرفق هو الكرسي. وما بقي من المقطوع إلى العضد، إذا قطعت يد الإنسان من الكف يلزمه غسل الباقي، الباقي من هنيه لما عند الكرشوع، أو قطعت من نصف الذراع في غسل الباقي الذي يبقى من المقطوع إلى حدود المرفقين. العضد هو هذا العضو الذي فوق الذراع، والمرفق هو شفاله. ثم ذكر عليه السلام الفرض السابع، وهو مسح كل الرأس، يعني مسح الرأس، وإنما قال كل بقصد ليشير إلى أن بخلاف بعض الناس بيقولوا ما يلزم مسح الرأس كله، والمقرر عندنا أنه يجب مسح الرأس كله. قال السيد يحيى: وإذا مسحت المرأة على خضابها أجزأها، إذا المرأة خضبت الشعر شعر رأسها، بعضهم بيشككن يقولون ما عاد واصل المسح في الشعر، فالصحيح أن يجزيها مسح الشعر ولو الشعر مخضوب يعني محنة، مخضوب بحنة ولا بطرفة ولا بشمة. والأذنين واجب مسح مع الرأس، ونص على الأذنين لأجل الخلاف ولا في داخلها من الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال الأذنان من الرأس، لكن نص عليهم المؤلف لأجل لا لو سكت ما منه يجي إشكال يصرح فيه. فلا يجزئ الغسل، لأن الواجب المسح، لأن الله أمر بالمسح، قال وامسحوا برؤوسكم، فإذا غسل رأسه فلا يجزي، لا يجزي للمسح. ثم ذكر عليه السلام الفرض الثامن وهو غسل القدمين مع الكعبين. القدمين واجب غسلهما، وقال مع الكعبين علشان في الرجل الواحدة كعبين، كعب في يمينها وكعب في يسارها. ليش بيسموه هذا؟ هو بيسموه عركو، كعب أيمن وكعب أيسر، هذا كعب وهذا كعب. هذا عند أصحابنا، وعند المخالفين إن الكعب هو الذي في ظاهر القدم، إيه فوق القدم، لكن الصحيح إن الكعب هو هذا الذي في، لأنها الذي بيجمع هو مثل المرفق في اليد، هو بيربط القدم بالشاك، هو مجمع القدم والشاك. والفرض التاسع الترتيب، الترتيب بين هذه الأعضاء كما قدمها، يعني يقدم أولا النية والتسمية معها، والثانية الاستنجاء، وبعدها المضمضة والاستنشاق، وبعدها غسل الوجه، وبعدها غسل اليدين، ثم التغشي مسح الرأس والأذنين، ثم غسل القدمين. أما الترتيب فيما بين المضمضة والوجه ما هو واجب، بل هو أفضل، الأفضل تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وسيأتي بها له فصل، فصل في سنن الوضوء، الذي يتقدم الواجبات. كيف؟ ما هو مشروع، ما بلن به حاجة ولا شيء ولا ما هو مشروع. لا يغسل، لا يزيد على الكعبين ولا على المرفقين، ما له فايدة. يغسل رجليه حلع، يبدله غسل الساق، يغسل قفاه رجله، العقب يبدي يغسل فيه العقب، هذا يبدي قفاه الرجل. قال النبي صلى الله عليه وآله: ويل للأعقاب من النار، وويل لبطون الأقدام من النار. يغسل باطن قدم، ثم يدلكها على السمنت، إذا السمنت مليس هو أحسن من المفخط، لأن إذا انفخط بيجو بين النجاسة بين السمنت ولا عد بيستر يلحق هاي باهل. فإذا السمنت جيد مليس يدلك باطن قدمه عليه، وبيوصل إلى كل جزء من القدم، يجي هو مستوي القاع ولا بيده، يغسل باطن قدمه بيده كذا ثلاثا. وقفا رجله دي فيها نصوص، وبين أصابعه فيها نص نبوي: خللوا الأصابع بالماء قبل أن تخلل بالنار. قال الرسول صلى الله عليه وآله: ويل لبطون الأقدام من النار، وويل للعقاب من النار. وتخليل الأصابع والأظفار والشجج، يعني تخليل الغسل، يغسل بين أصابعه، أصابع يديه وأصابع رجله، والأظفار إذا معه ظفور طويل يغسل ما بين، يخلل يجعل الماء يتخلل ما بين الظفور واليد، يغسل ما بين ظفوره ويده، ولا يقد الأظافر يقدم لها. والشجج الحفر، إذا في رأس حفر يلحقها وقت مسح الرأس، من جبهة أكون وكلف يجي بعده حفرة، ساعة سواء في الرأس أو في غيره، إن في الرأس في الحقه بالمسح، وإن في اليدين والرجلين في الحقه الشجج بالغسل. إلا غير ما شيء واطي جور، ما هو لاحق له، بل إذا هو مستوي رأسه. فصل، وسننه خمسة، الذي تقدم الفرائض، فرائض الوضوء. والآن يذكر السنن التي هي مشروعة وما هي واجبة. الأول غسل اليدين، غسل اليدين هذا تقدمنا احنا ان فيه ان الظاهر وجوبة. اليدين يعني الكفين، ما هو اليد كلها، ما بل الكفين. ايش ما له قال اليدين؟ ما حد قال انه يغسل لما الكرسوع لما المرفق. روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، فهذا يقتضي استحباب غسل يده قبل أن يغمسها. وأما الوجوب فلا يقتضيها لقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، فأفاد الشك لا غير، ولم يرد التعبد الواجب بالشك. وإيجاب ما ليس بواجب قبيح، ولظاهر قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، ولم يذكر غسل اليدين في أوله، يستدل على عدم الوجوب. قد روي وجوبه عن القاسم بن إبراهيم والمرتضى والهادي، ذكر في المنتخب وذكرها الناصر بن الهادي، هذا رأي المذهب. والجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة، يعني جحفة واحدة، لكن ما هو لكل المضمضة، لأن المضمضة المشروع ثلاث، مضمض ويستنشق ثلاث مرات، فإذا أراد يجمعها في غرفة في غسلها الأولى الخشمة وأنفه، والغسلة الثانية الخشمة وأنفه، والثالثة الخشمة وأنفه، ما هو يجمع ثلاث غسلات في جحفة واحدة، ما يزاد لها. قبل أن يغسل لا يغسل وجهه إلى خشمه قبل وجه أنفه بعدها، يجمع الأنف والفم في جحفة واحدة. وتقديمهما على الوجه هو من السنن، تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. أما إذا أخرهم بعد غسل الوجه فالظاهر أنه يجزي، لأن أصحابنا قالوا أن الفم والأنف من الوجه، ولذا أن الله ما ذكر في القرآن المضمضة والاستنشاق بشكل خاص، أنه قال فاغسلوا وجوهكم، استغنى بها لأنها من الوجه. والتثليث يعني غسل كل عضو ثلاث مرات، ذكره الهادي والقاسم عليهم السلام. ومسح الرقبة، الرقبة ما هي واجبة، ما بلا ولو قد ذكروا مسح الرأس، لأن ما هي من الرأس، مسح الرأس والأذنين دي هو واجب، ولا يمسح الرقبة ثلاث مرات بلا مرة، المسنون مرة واحدة، ولذا أخرها الإمام، أخر مسح الرقبة عن قولها التثليث، قدم التثليث، تثليث أعضاء الوضوء مؤخر مسح الرقبة بعده، لأن ما هو مشروع تثليثه، ما هو مشروع أن يمسح الرقبة ثلاث مرات، ما بلا مرة. وندب السواك قبله، قبل الوضوء عرضا، يعني تسوك كذا، لا يهبطون، لا يقول كذا، أن إذا تسوك مطلع فيكلف للثاء تنحسر، والمسواك باي يشنقل باللحمة هذه على السنن، سواك عرض. روي أن الرسول صلى الله عليه وآله لما أخبر أن اليهود يستاكون طولا أمر بالعرض. قال مولانا عليه السلام: وللسواك آداب نخشى التطويل ببسطها، لكننا نذكر جملة مختصرة، وهو أنه يكره للجنب من جماع والقائم أن يمطنب، ويكره في المسجد وعند قضاء الحاجة يعني حال البول، وشابعا ومتجمعا منقبضا في مجلسه، وندب بعد النوم ومع الجوع، وللمتوضي الذي يريد الوضوء. ومن أراد ذكر الله أو تلاوة القرآن لقوله صلى الله عليه وآله: أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك. وبعد أكل ذوات الروائح الكريهة هو مشروع. ويندب وإن زالت الأسنان، لو ما عم مع واحد أسنان هو مشروع يشوك اللثة مكان الأسنان. والترتيب بين الفرجين، يقدم الفرج الأعلى على الأسفل. والولاء، وهو أن يوالي بين غسل أعضاء الوضوء ولا يشتغل خلال الوضوء بشيء غيره، لا يتجابر حال الوضوء، كما هم بيشتغلوا بالمجبر بيكلف البطاء يكلف يتنسن بين أعضاء الوضوء ما هو مشروع. السنة أن يوالي بين أعضاء الوضوء، يعني إذا استنجى يغسل وجهه ويتمضمض بعد الاستنجاء مباشرة، ويغسل يديه بعد وجهه، ولا يفارق بين اليد اليمين والشمال بحيث محدد الفارق، بحيث يبس العضو الأول ما يبدع في الثاني، هو مكروه. والدعاء، الدعاء في أثناء الوضوء، الدعاء قد ذكر في الأحكام وذكر في شرح الأزهار. قال الهادي عليه السلام إنه إذا أراد أن يستنجي فليقول: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم حصن فرجي واستر عورتي واغفر ذنبي، هذا حين يودي الاستنجاء. وإذا أراد يتمضمض يقول ويستنشد: اللهم لبني حجتي يوم ألقاك، اللهم لبني حجتي يوم ألقاك. وإذا استنشق يقول: اللهم لا تحرمني رائحة الجنة برحمتك. وإذا غسل وجهه يقول: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه، تسود ما يتسود، يوم أن تسودوا معطوف على تبيضوا، يوم تبيضوا وجوههم وتسود وجوه. وإذا أراد يغسل يدها اليمنى يقول: اللهم أعطني كتابي بيميني واغفر ذنبي. وإذا أراد أن يغسل يده اليسرى يقول: اللهم لا تؤتني كتابي بشمالي تجاوز عن سيئ أفعالي. وإذا تغشى يقول: اللهم غشني رحمتك، اللهم غشني رحمتك وايش وأتمم علي نعمتك. وإذا مسح الأذنين ومسح رقبته يقول: اللهم قني الأغلال في يوم الحساب. وإذا أراد يغسل رجله يقول: اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم يوم تجل الأقدام يا ذا الجلال والإكرام. وإذا ودى الوضوء يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. أما الدعاء بعد الوضوء ما هو في الأحكام هذه بعد الوضوء، لكن رواه الأئمة، رواه في أمان أحمد بن عيسى بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أكمل وضوءه ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم على محمد وآله. رفعت في رق ثم لقيها يوم القيامة، في رق يعني في ورقة، جاي لقه يوم القيامة تنفع. وتوليه بنفسه، هذا من المندوبات. وإذا خلى غيره يوضيه غسل الوجه ويديه ومكره إلا العذر. الحين يبدو مقعد مع بيستر. وتجديده بعد كل مباح، إذا فعل أي مباح بعد الوضوء مثل الأكل والشرب، أن يتغدى في مشروع مندوب أنه يعيد. وإمرار الماء على ما حلق أو قشر من أعضائه، يجزع الماء على ما حلق من البشر أو قشر، يشتي القشر مثل الظفر، حلق من الشعر أو قشر من البشر والظفر. لكن إذا قشر شيء ما خرج منه دم، ما خرج دم ينتقض الوضوء ويلزمه عيده من أول. لكن الظفر إذا قلم أظفاره بعد الوضوء مشروع أنه يمر الماء عليه إمرار، لم لا يمسح مسح. إلهنا